ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فصلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نسأل الدعوة هذه مسألة تصورينها تصور صحيح فيها شيء من الصعوبة عليها نعم ما زلنا مع قول الله جل في علاه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قد بينا أمس حال الذين أرادوا الآخرة وأن من زعم أن الآخرة همه فلا بد أن يترجم ذلك عملا وبينا كيف كان هؤلاء الأخيار الأبرار يسارعون في الخيرات ويتنافسون عليها كما تنافس الأولون يعني سبقا إلى الله جل في علا مسارعة في مرضات الله جل في علا فاستحقوا الآخرة واستحقوا الجنة واستحقوا على عرش الدنيا بأسرها ملكوها ولما ملكوها دبروها لعبادة الله جل في علا وعبدوا العبادة لرب العباد علم الله من أنفسهم الصدق والإخلاص والزهد في هذه الدنيا فأعطاهم الدنيا وما فيها وملكهم رقاب العباد فعبدوهم لله جل في علا فخرجوا من كل شيء لله جل في علا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ما أدري كنت عازما أن أكمل ما ابتدأته أمس على قوم عاشوا فقط لله جل في علا أرخصوا أنفسهم حقا لربهم لذلك حازوا السبق وحازوا أيضا حازوا الملك وقد نصرهم الله على كل أعدائهم وقد نصرهم بالرعب وقد جعل المهابة في صدور أعدائهم ولكن سبحان ربي العظيم لكن أقول المسألة فيها ما فيها من التأسي بأمثال هؤلاء من التحقيق والضبط في قول الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون وهذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الآخرة لها ما لها من الرجال خلقهم الله لها وكل يعمل وهو ميسر لما خلق له ورأس مال الإنسان أن يكون طاهر القلب نقي القلب أما صاحب الحسد والحقد والغيرة هذه أدواء قتالة تجده ينكر على أخيه وعلى صاحبه بعض المعاصي الظاهرة وهو معاصيه في الداخل أعظم مما تكون نار تأكله وستأكل من حوله وتحرقه وتحرق من حوله كفى به حسدا وحقدا وغلا على الآخرين أما هؤلاء فكانوا من أنقى الناس وأتقى الناس وأرقى الناس أدبا ونبلا وخلقا وعملا سبحان ربي العظيم كان كل واحد منهم يضع نفسه في موضع أخيه فينظر ما الذي يرضيه وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. العجيب من ذلك أن هناك من بعض مشايخي الكرام يعني كان يمر على الحديث فاستوقفته، فيعني الأعجب منه، وكان يغض الطرف عنه حتى قال لي بأنها كبيرة من الكبائر. يعني من لم يجد في نفسه أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه فهو واقع في الكبيرة. كم وكم من الكبائر التي يقع فيها الأغرار الأغمار بل البله السفهاء الذين ينظرون لغيرهم بالانتقاد وهم أسوأ الناس. يعني هو لا يشغل نفسه، لا ترى امرأ يشغل نفسه بانتقاد الغير إلا وهو من أسوأ الناس. هو في داخلة نفسه إن فتشت فيه وفي شخصه وفي قدره ما تراه إلا رذيلا صغيرا حقيرا محقرا. أراد طفيلي ويريد أن يصعد فيتعلق بالآخرين، لكن هؤلاء حتى نبين الفرق بين الجيلين، لكن هؤلاء أبدا، هؤلاء كانوا حقا يعني كل منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأبال فوق ذلك. أرأيت 10 كل منهم على مشارف الموت يحتاج إلى رشفة ماء فيأتي الماء، فكل منهم يقول أخي أحوج إلى الماء مني، حتى ماتوا 10 ولم يشرب شربة ماء واحد من هؤلاء 10. هؤلاء حقا يعني خير الناس، هؤلاء هم خير الناس. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل يجعل فينا الهمة للتأسي بالناس. نعم حقا هو المسألة نظرة تربوية، وهي مسألة الإسقاط. نهيك على أنه يتحرك بمآرب أخرى، هناك محرك يحركه، فيعني مجموعة نواقص تكون في الشخص تخرج لنا سفيها سيئا بمثل هذا، ومجموعة كوامل تجتمع في الشخص فيخرج لنا قائدا يعني أمة قانتا لله جل في علاه، ولا نزيل عنه الخطأ والزلل. لأنه من قال بأنه لا يزل، من قال بأنه له الحسن فقط، هذا كذاب أفاك أثيم، وبهذا يكون قد سقط من أعين الآخرين أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من دعائه وهو رسول الله: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. لكن خلينا فيما نقول به بأن هؤلاء سارعوا في الخيرات، تسابقوا تنافسوا. ما الذي أقعد هؤلاء المتأخرين عن ذلك؟ الذي أقعدهم حقا سوء باطنهم أقعدهم. والذي يعني ترى كثير ممن عاش ظهرا وضيع عمره في لا فائدة، والله تعالى عاقبه بذلك لأنه لا يستحق أن يكون متقدما على الناس، فلذلك ضاع عمره ونفد عمره على لا شيء. في النهاية إذا وقف لا يجد شيئا. وهذا أنا أرى كثيرا في أعين كثير من الناس يعني عاشوا ظهرا وأمدا بعيدا ما لا يقل عن 30 سنة، لم يعمل للإسلام شيئا، لم يتقدم حرفا، لم يفز بشيء قط، حتى لم يعلو في داخلة نفسه ولا في يعني بين الناس علوا ملحوظا. فالحق أن أقول المسألة في داخلة المرء. هؤلاء أرادوا الآخرة فأرخصوا أنفسهم وباعوا كل غالي وثمين حتى مكنوا الآخرة من قلوبهم، فتمكنوا من الدنيا وما فيها ثم رحلوها للآخرة، فعبدوا العباد لرب العباد. أنت تنظر في هذه التحقيق هذه المسألة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ضربنا مثلا بالعشرة، وقلنا أيضا بهؤلاء الأفاضل الأماجد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يتنافسون في الخيرات مع محبة كل إنسان لنفسه وهو يعني مع محبة كل إنسان وهو يتسارع في الخيرات وتنافس فيها، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عمر بن الخطاب كان يتنافس مع أبي بكر، وأيضا يتنافس علي بن أبي طالب مع عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان يتنافس مع العشرة. كن فهيما حتى لا تتعبني. فهمت. سامحونا عرض علي فأوقف ديني، لا تكن كذلك فتتعبني. جيد، جزيت الجنة. إذن فالمرء إذا كان حقا أراد الآخرة ستجد منه سمات وصفات تعرفه بها. أولا ترى عمره كله ينفذ لله وبالله وفي الله، ثم ترى منه أنه لا ينازع الناس على الدنيا. أنت الآن بعض السمات والصفات اكشف عن نفسك فيها، لا ينازع الناس على دنيا ولا في دنيا، ويؤخر نفسه في كل أمر من أمور الدنيا، لكنه يسرع متسابقا في أمور الآخرة. وتجد أيضا رقيق القلب، رهف الإحساس والمشاعر، ما تراه إلا باكيا على ما يحدث لإخوانه، إلا مهتما بأمر المسلمين، إلا ساترا عن عيب، إلا ناشرا لخير، إلا معضدا ونصيرا لمظلوم، إلا آخذا بيد الظالم بينه وبينه، إلا عاملا في كل حركة وسكنة لله جل في علاه، أنفاسه لله، حركاته لله، ينام يقول أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أوقاته كلها نظرها لله. فكلما خرج الوقت عما نظر نفسه له يبكي بينه وبين نفسه وبينه وبين ربي، كيف ذهب هذا الوقت، كيف وسأحاسب عليه. وأيضا قد يكون طبعا هذا كله إن كانت هذه صفاته فلابد أن نقول ولا ننفي الزلل والخطأ والتجاوز والتعدي، نجاوز نفسه الذي كانت الألاف المؤلفة تجلس في مجلس وعظه يبكون وكأنهم يرون النار، يبتسمون كأنهم يرون الجنة، يقول ولي ذنوب ولو رآها غيري لفعل وفعل، على أساس أن كل إنسان قد يكون له من الذنوب ما له، لكنه هو من أقرب الناس إلى الله جل في علاه، بشريته فقط تحمله على ذلك. ولنا في حديث النبي فاصلا في النزاع، لكن كما قلت ما ترى حاقدا عنده في قلبه الغل والحسد وسوء الأدب، يعني أبوه ما رباه في بيته ولم يربى تربية صحيحة، فما ترى منه إلا وما يخرج منه إلا ما تراه سيئا، وما تراه إلا محاربا لله ورسوله دون أن يدري في الصد عن سبيل الله جل في علاه. فهنا ترى هذه السمات إن توفرت لا ننفي معها الزلل والخطأ والتجاوز، وهذا أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نؤمن برسالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنا نظر إلى آخر الأحاديث. لكن بون شاسع وفرق واسع بين من يتجسر ويهجم على الكبائر وبين من يقترف الصغائر ولا يداوم عليها، وإن سقط يرجع وهو يعمل بقول الله جل في علاه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع الأقوال. لذلك أنا أقول لكم قد رأيت في الأوساط الملتزمة، ولا أتكلم على عوام الناس، لعل من عوام الناس من حط رحله في الجنة وهو من أعصى الناس ظاهرا، أعلم ذلك. ورأيت في هذه الأوساط ما يدمى، يعني ما يتسبب له العرق في الجبين، وما يحترق له القلب، وما يعني يندهش له العقل. وأنا أتكلم عن كبار لا عن صغار، لا علم ولا ديانة في يعني منضبطة، استغفر الله، لا علم ولا ديانة منضبطة. والإشكال أن الهوى يتحكم والشيطان يوسوس، ثم الشيطان من أفقه الخلق في تضييع هؤلاء الكبار، يحسب أنه ينصر دينه وهو بحق يحارب الدين ولا يدري، ويحسب بذلك أنه يحسن صنعا، وما هذا إلا استدراج من الله جل في علاه. وما الذي يجعلني أبرر ذلك؟ كدت يعني أمرض مرضا شديدا للتبرير، لكن جاءني بعض طلبة العلم من الإخوة الأفاضل الذين كانوا يجلسون معنا، يعني من الأخيار، هو يدرس الآن ولله الحمد، قال أنا سأذكرك بما تعلمت منك. قلت قل. قال أنت نسيت دسيسة القلب، نسيت ذلك، نسيت دسيسة القلب. قلت ما نسيت ولكني أستبعدها. قال لا تستبعد، لا تستبعد، فالمسألة في القلوب، فالمسألة في القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا، ونعوذ بالله من الحقد والغل والحسد، ونعوذ بالله من أدواء القلوب المهلكة، ونعوذ بالله من البعد عن الله جل في علا باطنا، وإلا ففي الظاهر سيتكفل الله به سبحانه جل في علا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذه سمات وصفات، إن توفرت حق فهذا الرجل من الآخرة أو من أهل الآخرة، خلقه الله للآخرة، يعمل بعمل الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فليفتش الإنسان عن نفسه وينظر بأفعاله وأقواله وكيف يكون. ومن أوقعه الله في أعراض العلماء فهو في حفرة من النار لا يخرج منها حتى يتطهر بمثل هذا. ولا بد من أن يقدم العذر أمام ربه في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمغفرة، ونسأل الله أن نكون من أهل الآخرة وأن نسعى لها وأن نعمل لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني الآن ختم الآية أيضا سيقف معنا وقفة كما وقفنا مع قوله ومن أراد الآخرة وقفة أمس، لكن هنا الوقفة مع شكر الله جل في علاه. قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا فربكم شكور. ربكم شكور. واعلم أن الله جل في علاه ينظر إلى عبده فيقبل منه القليل من العمل ويغفر بذلك الكثير من الزلل. وإن ربكم لشكور، إن رأى الله جل في علاه من قلبك خيرا، إن رأى الله منك خيرا شكر لك. ومن شكر له الله جل في علاه وقاه، سدده ووفقه، كان سمعه، كان بصره، كان يده، كان رجله، يعني كان أعطاه قوته في رجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم من أول الحديث، لكن لا يعلمه إلا النبلاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلم ينقلبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يستهزئون بها ولا يعلمون معناها ولا يتصورون مداها، وإنكم لا تقيسون مثل ما يقيس الله جل في علاه. فإن العبد قد يكون له حال مع الله فيتجرأ متجرئ عليه فيرى ما لا صبر له به. فإن الله ينتصر لأوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. لو كان بصيرا، لو كان عالما نحريرا، لنظر لما وضعه في هذا الباب، لما استعمله الله جل في علاه لدينه. فإن كان قد استعمله لدنيا فاعلم أن هذا هو الذي سقط من عين الله، إن سقط فلا يرجع ولا يرد مرة ثانية بحال من الأحوال. والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. لذلك أنت ترى امرأة بغي من بني إسرائيل هي زالية تضاجع كل ليلة رجلا. انظروا تركيب الذنب على الذنب، استمرار في الكبائر وزنا محقق مع أكل الحرام، وتأكل من فرجها، تأكل ما الذي يأتيها من الجماع المحرم، ومع ذلك ما الذي فعلته؟ ما فعلت غير أنها سقط كلبا. كم وكم في ليلة أو نهار سقي الكلب والهرة والحيوانات وإطعام ذلك من أهل الكفر والفجور، أكلهم دخلوا الجنة؟ هذه المرأة دخلت الجنة، بغي من بغايا إسرائيل، عاشت دهرا بعيدا تعصي ربها بكبيرة فوق الكبيرة، وتركب على الكبيرة كبائر وتأكل من الحرام، والجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. ومع ذلك ختم الله لها بعمل واحد، ما هو؟ سقط كلبا، سقي الكلب، تقاطرت على جبال المعاصي فأذابته. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. من أراد الله به خيرا وقر في قلبه أن يوقر أهل الخير، ولو وجد منهم الزلل كان أعظم ساترا عليهم وأعظم منافحا عنهم، وإلا فقد ظهرت سوءته وأظهر الله عيبه وأظهر نقصانه. وإن الله جل في علاه لا يوفق الجميع إلى ما يرتقي به الجميع، لأن الله يصطفي من العباد من يرتقي بهم إلى المعالي سبحانه جل في علاه. هذه المرأة كان لها ما لها من القلب مع الله جل في علاه، في حال في الداخل بينها وبين ربها. سقي الكلب حتى أن الله جل في علاه أنطق الكلب يشكر له، أنطق الكلب شكرانا والله شكور. الرواية قالت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر له، غفر كبائر بصغيرة فعل. وفي الرواية الأخرى في مسند أحمد فشكر الله، يعني الكلب هو الذي شكر، فشكر الله لها، يعني الكلب شكر له سبحان ربي العظيم، الكلب شكر له فشكر لها فقبل الله شكره فيها فشكر لها وغفر له. انظروا كيف شكر الله جل في علاه بقليل من العمل، فشكر الله لها فغفر لها فدخلت الجنة على عمل يسير كالمعتاد. وانظر إلى رجل، وانظر كيف كان الرجل عابدا عالما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يا رب رحمك، والله أنا عايز أتجنب التفسير هذا في بعض الأحيان، يا رب رحمك يا رب رحمك. كان عالما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يمر بمن يعصي لكنه ينظر له بعين الكبر العلو، لا يعتذر له في معصيه، عامله على أنه رب. وهذه المصيبة التي فينا، نعامل الناس على أننا أرباب ولا نعامل الناس على أننا عباد، وأننا جميع أصحاب زلل ومعاصي. فقال له أقصر، قال خلني وربي، رجل فقيه والله، عاصي فقيه، قال خلني وربي. فقال أقصر، قال خلني وربي. فقال في الثالثة أقصر، قال خلني وربي. قال والله لا يغفر الله لك أبدا. انظر دسيسة القلب أوقعته، وأخرج الله الكبر من قلبه وبين سوء طويته، لذلك كانت العقوبة وخيمة. فجمعهم الله جل في علاه فقال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ غفرت له وعذبتك. الآن أنا أسأل كيف تقيمون هذا الوضع وكيف هذا الحكم؟ أرى تفهمون وتعقلون عن ربكم هذا أم لا؟ الرجل عالما نعم، قارئا مع قراءات نعم، مع إجازات نعم، عالما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يمر بالآخر ويقول أقصر، والثاني يقول خليني وربي. فجمعهم الله جل في علاه قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة؟ عذبتك وغفرت له. كيف تعقلون عن ربكم مثل هذه الواقعة؟ المسرح لكم الآن. ممتازة يا أستاذة كريمة، ممتازة، لكن أنا أريد أعمق من هذا. قال أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالمة؟ عذبتك وغفرت له والله شكور. سبحان ربي العظيم. أنتظر ولا أتكلم؟ لعل بينه وبين ربي خبير. ما هو طبعا هذه ممتازة السلفي، هي تؤخذ من قول الرجل خليني وربي. ممتاز، لا يتألع على الله إلا جاء. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. طب أنا سأترك لكم في هذا الباب، تمرحون وتسرحون وتبعثون لي بالإجابات، وأنا وأنتم إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان أن نبين هذه المسألة. لكني ما زلت في قوله وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والله شكور. شكر الله للرجل الذي كانت بينه وبينه خبيئة. الرجل طبعا كان يستحي من ربه وكانت المعصية تلازمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان، شوف العلم منجات والجهل مهلكة. هذا الذي نعيشه الآن. أنا تكلمت مع بعض النبلاء، أراه نبيلا فاضلا وربي، وأسأل الله أن يعطيه فوق ما يسأل، فوق ما يرتجي، فوق ما يؤمل، ولعله يقسم على ربه فيستجيب الله منه. أتكلم معه يعني أكشف على ما أئن فيه من داخلة نفسي على أنني أتعجب من كبار يسقطون سقوطا مدويا في بأمور الشريعة في هذا الباب، ويعظمون أمورا قد تتعاظم، نعم قد تتعاظم، لكن ليس على ما يفعلون غلوا وجهلا وتجاهلا، ثم على ذلك تأتي النتائج على غير ما على غير وفق الشرع. وكبار ليسوا بصغار، لكن لا كبار ولا صغار، إن الله جل في علاه يصطفي من يشاء، يصطفي من يشاء لما شاء سبحانه جل في علاه، والله شكور. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا بحال من الأحوال. والله شكور سبحانه جل في علاه، فإن الله شكر لإبراهيم أنه انفرد بالدعوة إلى التوحيد وهاجر من بلده، وكان وافيا موفيا عندما وعد، وفى وأوفى كما قال الله واصفا إبراهيم عليه السلام شاكرا له، قال وإبراهيم الذي وفى. شوف انظر ما قالها عن نبي قط إلا في إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، والله وفى وأوفى، وفى حين عارض أباه وقال يا أبت لا تعبد الشيطان، وقال ووفى حين هاجر حين كسر الأصنام وقال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ووفى حين أمر بالهجرة فهاجر، ووفى حين ابتلي بالنمرود وترك امرأته بين يديه وهو يعلم بأن الله ناصره وأن الله معضده وأن الله رافعه، كما علم ذلك عندما ألقي في النار بعدما كسر أصنامهم وأعلن التوحيد صراحة، ألقوا في النار وأضرموا النار والنار تحرق الوثاق ولا تحرق إبراهيم، والله شكور. انظر حتى على حسن اعتقاده عندما قال جبريل ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف انظر الله يبشر في حسن الظن كيف يكون بعده، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اللهم بحق لا إله إلا الله، اللهم بحق نور وجهك الكريم، لا تجعلنا نتخلف عن ركبهم أبدا، واجعلنا معهم، واجعلنا في درجتهم، واجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك نعيما إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك نعيما إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. والله شكور لما قالوا ذلك، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأبد الدها تتبين الأشياء، قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر إلى هؤلاء الأبرار الأخيار، حتى من وقع منهم، من سقط منهم، من زل منهم، الجميع في بوتقة واحدة يرفعهم الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أبو محجن الثقفي كان رجلا شرابا للخمر، الأغبياء في هذا الزمان كثر، فالله المستعان. اللهم لا تجعلنا من الأغبياء السفهاء هؤلاء يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون. انظر أبو معجن الثقفي كان شرابا للخمر، أوثقه سعد بن أبي وقاص، واحتدم الأمر واشتدت الحرب وحمل وطيس، وهو موثق يبكي وينظر إلى الكفار يقتلون أهل الإيمان فتتقطع أنفاسه لإخوانه أهل الإيمان وهو شراب للخمر. تذكر ذلك، وهو شراب للخمر. جاءت امرأة سعد، ويا لها من امرأة لبيبة أريبة فقيها دينة قيمة، فقالت أحل وثاقك تعين إخوانك على أن تعود، على أن تعود قبل أن يعود سعد. قال وعد مني بذلك إنح. ما أدري، اللهم قرب الأجل يا رب العالمين، اللهم قرب الأجل بحق هذا. نعم، ف اللهم قرب الأجل بعد الوفاء بالوعد، اللهم قرب الأجل بعد الوفاء بالوعد، اللهم قرب الأجل بعد الوفاء بالوعد. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين، اللهم قرب الأجل بعد الوفاء بالوعد وأنت أرحم الراحمين. قال أعد إن حييت أن أعود قبل أن يعود. فتلثم ثم خرج فأعمل القتل في أهل الكفر والنفاق، وكان النصر إشارته وشرارته من هذا الرجل الملثم. وسعد يرى قوته ويرى شجاعته ويرى إقدامه، فيقول هو أبو معجن الثقفي لكني تركته موثقا حتى انتهى فرجع. فعلم سعد بالقصة ثم قال له انظر، أذهل سعد، أذهل سعدا فعل أبي معجن. فقال له والله لا أجلدك في الخمر مرة ثانية. هذه تحتاج إلى إلى إلى توجيه من كلام سعد، علميا تحتاج إلى توجيه، لكن انظر أذهل ما رأى. فقال والله لا أجلدك في الخمر ثانية. فقال وأنا والله لا أحوجك ولا أعوزك ولا أعوزك لذلك ثانية، يعني لا أشرب الخمر ثانية قط. ما الذي كان بينه وبين ربه جل في علاه؟ ما الذي كان بينه وبين ربه؟ لذلك أقول يعني العيش في هذا الزمان مر مرارته يعني عويصة جدا، لأن الأمر جلل، ولكن النبل من الندرة بمكان، كالكبريت الأحمر صاحبه كالكبريت الأحمر، ولكن لا ينعدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره. أقسمت عليك ربي أن تقرب الأجل مع وفاء بالوعد، أقسمت عليك ربي أن تقرب الأجل مع الوفاء بالوعد. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا والله شكور، والله شكور، والله شكور. شكر الله جل في علاه لعمر بن الخطاب أن نصر الدين عندما أسلم وقال لابد من الإعلان، لابد من الإعلان عن الإسلام، وصف الناس صفوفا صفين، فوقف في صف ووقف حمزة أسد الله وأسد رسوله في صف، فأعلن الدين، فشكر الله له فأعلنه على جميع الأمراء والخلفاء، حتى أن الفتوحات لم تفتح لا على يد الرسول ولا على يد أبي بكر، وهما أفضل منه. وهما خير منه، ومع ذلك كانت الفتوحات في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والله شكرا، انتهى الدرس. في أسئلة في الضبط.